العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هذا سبب كفر بني آدم، سبب كفرهم وتركهم دينهم. الغلو يا إخوان ابتداء مجاوزة الحد المأذون به شرعا، هذا الغلو، مجاوزة الحد المأذون به شرعا، وهذا عام يا إخوان، هذا عام، فيدخل في ذلك الغلو في الأقوال والأعمال والغلو في الثناء وما إلى ذلك. والمقصود هنا يا إخوان الغلو في الصالحين، يعني في الثناء عليهم، مجاوزة الحد المأذون به شرعا في إيش؟ في الثناء، فيما يتعلق بالثناء على الصالحين ومدحهم، مجاوزة الحد المأذون به شرعا فيما يتصل بماذا؟ بمدح الصالحين. إذن كلامنا في هذا الباب. طبعا يا إخوان تعلق الباب بالتوحيد، ما ذكره الشيخ في التبويب والترجمة أن الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الشرك، الغلو في الصالحين من أعظم أسباب أو من أسباب الشرك والكفر الذي يقع في بني آدم. إذن هذا سبب من أسباب إيش؟ هذا سبب الغلو في مدحهم والثناء عليهم، هذا سبب من أسباب الشرك، هذا مقصود الباب ومقصود الترجمة، وهذا تعلقه بالتوحيد، هذا تعلقه بتوحيد الله جل وعلا. ذكر جملة من الأدلة في هذا الباب، قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. إيش مناسبة الآية للباب يا إخوان؟ لو أكمل الآية الله جل وعلا يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فلا تقولوا ثلاثة. إذن هذا قولهم، هذا غلوهم في المسيح وأمه، يقولون الله ثالث ثلاثة، الله والمسيح وأمه مريم عليهما الصلاة والسلام، هذا غلوهم، فجعلوا عيسى إلها وأنزلوه منزلة الله جل وعلا وعبدوه مع الله أو من دون الله، واضح؟ هذا غلوهم، وهذا أدى إلى كفرهم والعياذ بالله، يعني سبب كفرهم غلوهم في عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا سبب كفر النصارى. واضح الآية، واضحة، ومناسبة الآية للباب واضحة جدا. طبعا إخوان في المقابل اليهود غلوا في من؟ في العزير، فقالوا ابن الله، فكان هذا سبب كفرهم. إذن سبب كفر النصارى من جهة إيش؟ الغلو، وسبب كفر اليهود من جهة الغلو، فتبين أن الغلو فسق، وهم إنما غلوا في من؟ إنما غلوا في الأنبياء والصالحين، فتبين بهذا أن الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الشرك والكفر. وقد ذكرنا مرارا أن من أوسع أودية الباطل إيش يا إخوان؟ الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وفي الصحيح، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم. انصبوا يا إخوان، اجعلوا أو ضعوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم. المقصود بالأنصاب هنا إيش يا إخوان؟ الأوثان والتماثيل. وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. إيش مناسبة هذه الآية وهذا الحديث للباب يا إخوان؟ قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان في قومه، هذا قبل بعثته، هذا قبل بعثة نوح عليه السلام، كان فيهم 5 من الصالحين، مات الصالح، حزنوا عليهم حزنا شديدا. ماذا فعلوا؟ ابن عباس قال فعكفوا على قبورهم. عكفوا، العكوف إيش معنى يا أخوان؟ المكوث والإقامة واللبث. أقاموا عند قبورهم لعبادة الله جل وعلا، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة الشيخ محمد ثانية، وهي أنهم صوروا تماثيلهم، صوروا يعني جعلوا لهم صورا، جعلوا لهم صورا، مقصود بالصور هنا التماثيل يا أخوان. نعم، جعلوا لهم تماثيل ووضعوها عند قبورهم. إيش الباعث شيخ ضياء على ذلك؟ ليش؟ ليتشوقوا إلى عبادة ربهم جل وعلا، حتى تكون هذه التماثيل محفزة لهم على إيش؟ على العبادة. كلما رأوا هذه الصور وكلما شاهدوا هذه التماثيل تذكروا إيش؟ تذكروا عبادتهم وطاعتهم، فشوقهم وحفزهم هذا إلى عبادة الله. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، لما نسي العلم عبدت هذه الصور من دون الله عز وجل. طب بداية هذا الشرك بماذا كانت؟ بالغلو في الصالحين. البداية كانت بإيش يا إخوان؟ البداية كانت لما غلوا فيهم، تجاوزوا في غلوهم حتى وصلوا والعياذ بالله إلى عبادتهم من دون الله تعالى. وسيأتي معنا التعليق على قوله ونسي العلم. طيب، قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء يا إخوان، إيش معنى الإطراء؟ المجاوزة والمبالغة في المدح، وهو من جنس الغلو. الإطراء من جنس إيش؟ من جنس الغلو، لأن الغلو مجاوزة وهذا مجاوزة. الإطاء مجاوزة في المدح والثناء، وقل الغلو مجاوزة الحد المأذون به شرعا. امدح من يستحق الحمد، لكن من غير إيش؟ من غير مبالغة. وإحنا عندنا إشكالية كبيرة يا إخوان، مش بس مع الصالحين، كثير من الناس إذا أحب رجلا، إذا انتمى إلى جماعة، إذا انتمى إلى مؤسسة، إذا انتمى إلى جمعية، إذا انتمى إلى حزب، إذا انتمى إلى فصيل مما هو شائع في الناس، فإنه يجاوز الحد في مدحه، يجاوز الحد. يعني كل واحد منتمي إلى جماعة يرى جماعته جماعة المسلمين، وكل من خرج عن هذه الجماعة فهو في ضلال وفي زيغ وانحراف. وهذا من الغلو يا إخوان الذي ما أذن الله به، هذا من الغلو الذي ما أذن الله تبارك وتعالى به. والغلو يا إخوان له صور كثيرة في حياة الناس. بعض الناس يغلو في شيخه ويرى أن الحق لا يخرج عنه، فهو يحاكم الأقوال كلها إلى قول شيخه، فالحق هو الذي ينطق به، الحق هو الذي، وهذا لا شك أنه من الغلو، هذا لا شك أنه من الغلو يا إخوان. الله جل وعلا قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والله جل وعلا يقول للعباد يوم القيامة ماذا أجبتم من، ماذا أجبتم المرسلين، ولا يقول للناس سبحانه وتعالى الله ما تعبدنا بقول فلان ولا بقول علم، ماذا أجبتم فلانا، لا يقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا الذي نحن مطالبون به. هنا قال لا تطروني قل من الإطاء والإطاء المبالغة في المدح كما أطرت النصارى ابن مريم. هذا هو الشاهد يا إخوان، هذا وجه تعلق الحديث بالترجمة، لأن النصارى بالغوا في مدح عيسى حتى عبدوه مع الله سبحانه وتعالى، فكان هذا سبب كفرهم والعياذ بالله. هنا جعل بياضا ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي بين معقوفتين، هذا بياض في الأصل يا إخوان، هذا بياض في الأصل، يعني ما ذكر هنا شيئا بيضه، وبعض الأهل العلم يبيضون مواضع من كتبهم من أجل أن يعودوا إليها مرة ثانية، يعني يعود إليها، وهذا بقي، هذا البياض بقي. وفي بعض النسخ يا إخوان كما في الحاشية عندكم: وعن ابن عباس، وعن ابن عباس الحديث، هذا رواه ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا خرجه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. إياكم والغلو، هذا في تحذير من الغلو، قال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أهلك من كان قبلكم، من المقصود بقوله من كان قبلكم؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ونقله عنه بعض أهل العلم ممن ذكر هذا الشيخ صالح العصيمي في جملة من شروحه وكتبه، قال: الجاري في خطاب الشرع أنه إذا ورد في القرآن من قبلكم فإنما يراد بذلك جميع الأمم المتقدمة من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم. أما إذا ورد هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراد به من اليهود والنصارى. طب ليش يا إخوان؟ ما موجب هذا؟ موجبه يعني ما الذي جعلنا نقول هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بما يعرفون، والناس في جزيرة العرب ما كانوا يعرفون إلا اليهود والنصارى، ولذلك خوطبوا بما يعرفون. أما في كلام الله جل وعلا فإن الله مطلع على أحوال الأمم كلها التي تقدمت، فإذا وقع هذا، إذا جرى هذا اللفظ في كلام الله وإذا ورد في كلام الله فإنما يراد به جميع الأمم التي تقدمت، أما في حديث رسول الله فإنما يراد به اليهود والنصارى. الشاهد قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هلاكهم كان بكفرهم، يعني الغلو، الغلو سبب هلاكهم، الغلو سبب، وهلاكهم إنما حصل بماذا يا إخوان؟ بالكفر. الهلاك إنما حصل بكفرهم، كان في كفرهم وتركهم الدين. ثم قال: واضح يا إخوان؟ واضح. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. المتنطعون يا إخوان المتعمقون كما قال الإمام النووي رحمه الله، المجاوزون الحد في أقوالهم وأعمالهم، هذا المتنطع المتعمق المتشدد، وهذا من جنس إيش يا إخوان؟ من جنس إيش؟ الغلو. التعمق والتنطع هذا غلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ومما ساقهم إليه الغلو إيش يا إخوان؟ الكفر والعياذ بالله. الغلو جرهم إلى الكفر، وكان هذا سبب هلاكهم، كان هذا سبب هلاكهم، يعني من غلوهم، من غلوهم وتنطعهم الغلو في الصالحين والغلو في الأولياء، وهذا أداهم إلى، هذا أدى إلى كفرهم وهلاكهم والعياذ بالله. صلى الله العافية. إذن هذه الأدلة التي استشهد بها المصنف في هذا الباب، ثم ذكر جملة من المسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. نعم، الذي يتأمل في هذا الباب والبابين بعده أيضا في يعني موضوعهما قريب من موضوع هذا الباب، تبين له أحوال الخلق والناس وكيف غلوا في الصالحين وفي الأولياء، بل إن بعضهم غلا في الفسقة والمجرمين والعياذ بالله. يعني ليته غلا في رجل صالح، نحن لا نقول ليته غلا، المقصود أن غلوه يعني لم يكن في رجل صالح، وإنما كان غلوه في رجل ضال مضل زائغ وربما يكون كافرا والعياذ بالله، كما هو مشاهد اليوم يا أخوان في كثير من مشايخ السلاطين وعلماء السلاطين الذين يغلون في حكامهم مع تلبسهم بالموبقات والمهلكات وربما بالمكفرات والعياذ بالله، ومع ذلك يرفعونه إلى منزلة الأنبياء والمرسلين، يرفعونهم إلى منزلة، ومن سمع شيئا من هذا فإنه لا ينقضي عجبه، لا ينقضي عجبه الذي يسمع شيئا من هذا. الله المستعان. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، لأنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. أول شرك وقع يا أخوان في الأرض بسبب إيش؟ بسبب الغلو. هذا أول شرك، يعني أول ما تغير به الدين سببه كان إيش؟ الغلو في الصالحين. ثالثا، أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم، وهذا كالذي قبله. رابعا، سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. خامسا، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. يعني الآن يا إخوان نحن نحب الصالحين، لكن لا ينبغي أن نخلط بين المحبة وبين إيش؟ الغلو. يعني نحن مطالبون بمحبة الصالحين والأولياء، كذلك من باب أولى الأنبياء والمرسلين، لكن محبتنا هذه لا تقودنا إلى ماذا؟ لا تقودنا إلى الغلو فيهم وإلى إنزالهم منزلة فوق المنزلة التي أنزلهم الله إياها. النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في مدحه في أحاديث كثيرة ذكر بعضها المصنف. سادسة، تفسير الآية التي في سورة نوح سبقت. سابعة، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. حق ينقص والباطل يزيد، لا سيما يا إخوان عند إيش؟ عند نقص العلم وعند هجره ونسيانه. الثامن، أن في شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، أن البدعة لأن أولئك القوم سبب كفرهم بدعتهم في الصالحين وهذه الصور والتماثيل التي نصبوها عند قبورهم. تاسع، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. يعني حسن قصد الفاعل يا أخوان ليس مسوغا ولا مبررا لبدعته، قل أنا والله ما أردت إلا خيرا. كذلك العاصي، واحد يقول أنا يعني أريد أن أضع مالي في البنك، في بنك ربوي من أجل أن أتصدق به على الفقراء المساكين، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، مع أن بعثه في الأصل حسن، لكن دائما أخواني العمل الصالح لابد فيه من شرطين، أول النية تكون خالصة لإخلاص النية، والثاني اتباع النبي، موافقة الشرع، موافقة الشرع، فلا بد من هذين الشرطين. معرفة القاعدة كلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. العاشرة، 11، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، لأن العكوف على القبر من أجل عمل صالح قد يؤول بصاحبه بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى عبادة صاحب القبر. اليوم يعبد الله عند القبر ثم إذا نسي العلم كما فعل قوم نوح تماما يا إخوان، كانوا يعبدون الله، ما عبدوا هذه الصور والتماثيل، عبدوا الله، لما نسي العلم عبدت التماثيل من دون الله جل وعلا. 12، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، أنها تفضي إلى تعظيم غير الله وقد تنتهي بصاحبها إلى الشرك والعياذ بالله. ولذلك التماثيل يا إخوان لا تنصب، والصور كذلك لا تعلق، لا تعلق في البيوت، من باب أولى لا تعلق في المساجد يا إخوان، هذه الصور لا يجوز أن تعلق لأنها ذريعة إلى تعظيم غير الله جل وعلا، تعليق الصور في تعظيم، ونحن منهيون عن هذا. بيت الله من أحب البقاع إلى الله جل وعلا، فينبغي أن تجنب المساجد الصور حتى لو كانت هذه الصور للشهداء نحسبهم الله حسيبهم أو للصالحين أو للمجاهرين، فالأولى أن تجنب المساجد الصور، الأولى أن تجنب، نحبهم بقلوبنا وندعو الله جل وعلا أن يرحمهم أن يتقبلهم، لكن لا نعلق صورهم ولا نعلق صور آبائنا في البيوت ولا نعلق صور إخواننا ممن قضوا نحبهم كذلك في البيوت أو في الشوارع أو في المحلات والمجالس وما إلى ذلك. معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، في بعض النسخ أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. ما المقصود من هذا؟ المقصود أن كثيرا ممن ضل يا أخوان، ممن هو منسوب إلى العلم وقع في الغلو هذا ككثير من الصوفية ومن تأثر بهم، فإن جماعة من المنتسبين إلى العلم وقعوا في هذا مع أنهم يقرؤون قصة نوح وقصة هؤلاء ويعلمون أنهم ضلوا بسبب غلوهم، ومع ذلك هذا عجيب. يعني أنت هذا بين، هل يحتاج هذا إلى بيان وإيضاح؟ بين واضح، سبب الكفر الغلو ومع ذلك وقعوا فيما نهى الله عنه حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح من القيام والعكوف عند هذه القبور أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، دعاء غير الله وسؤال غير الله، وهذا الشرك الذي حذر الله منه. جاء من يعتقد من المنسوبين إلى العلم أنك إذا جئت إلى قبر ودعوت صاحب هذا القبر قلت يا جيلاني اغفر لي، يا جيلاني فرج كربي، يا جيلاني فرج همي، نعم اعتقدوا أن هذا أفضل العبادة. نعم هذا موجود يا أخوان، لا تستغرب، هذا موجود وهذا مسطور في جملة من الكتب، ولولا خشية أن يعني أن أوقعكم فيما فيه حرج لقرأت عليكم بعض هذا الكلام الموجود في بعض الكتب. فالإنسان إخوان دائما يسأل الله جل وعلا الثبات، ونحن من وقع في هذا إن قصد الحق فإنه يعذر في ذلك لأنهم تأولوا أشياء وكذا، لكن إخوان الذي يستفاد من هذا تقليب القلوب، أن الله جل وعلا يقلب قلوب العباد، فالإنسان دائما يسأل الله جل وعلا الثبات، يسأل الله الثبات. والثبات يخون من أعظم أسبابه وموجبات العلم، الإنسان إذا طلب العلم يخون أخلص في طلبه وعرف الحق من الباطل وعرف التوحيد من الشرك وعرف الضلال من الهدى، فإنه يتجنب سبل الضلال والغواية والعياذ بالله. وإلا فإن الذي أوقع أكثر الناس في هذا هو إيش؟ هو الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخوان أطلبوا العلم واحرصوا على طلب العلم، فإن من أعظم أسباب نجاتك وفلاحك في الدارين العلم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسة عشر التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني هؤلاء القوم لما صوروا الصور ما أرادوا بذلك إلا أن تشفع لهم هذه التماثيل وهذه الأصنام عند الله سبحانه وتعالى. وإخوان هذا ممكن يكون في نظر لأنهم يعني الظاهر أنهم تقربوا إليهم بأنواع العبادة، يعني عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وقربوا إليهم، تقربوا إليهم بجملة من العبادات والله أعلم. السادسة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة نصيحته إيانا، النبي نصحنا ببيان هلاكهم، هذه نصيحة تخويف وتذكير بأن كثيرا من الناس هلكوا بماذا؟ هلكوا بالغلو والتنقع، فإياكم أن تقعوا فيما وقعوا فيه. التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. شوف يا أخوان هذه الفائدة التاسعة عشرة، تصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم. فلما نسي العلم عبدت، في بعض الروايات فلما نسخ العلم، نسخ يعني ذهب وزال. قال ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. الإمام الزهري رحمه الله تعالى صح عنه وهو من كبار التابعين، قال الاعتصام بالسنة نجاة. الاعتصام بالسنة نجاة، وهي كلمة عظيمة واعظة. وقال الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. العلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا. نعش العلم ايش هو المقصود به؟ نعش العلم يعني بقاءه وحياته. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، ونعش العلم يعني حياة العلم وبقاءه، بقاء الدين والدنيا. وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، ذهاب الدين والدنيا. هذا يا أخوان أثر عظيم، فيه أن بقاء العلم في الناس وظهور العلم في الخلق هذا سبب بقاء دينهم ودنياهم. فإن العلم فإن الدين إنما يبقى ويظهر ويعلو بماذا؟ بالعلم. ولذلك يا أخوان الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الطائفة المنصورة وذكر أنها لا تزال باقية في أمته، تتابع السلف كالإمام البخاري ومن قبله أحمد وابن المبارك وغيرهم، تتابعوا على أن هذه الطائفة هي أهل العلم وأهل الحديث، أن هذه الطائفة هم أهل العلم. فالعلم يا أخوان إذا بقي في الناس، إذا حفظ، إذا نشر، إذا بث في الخلق، فإن هذا مؤذن ببقاء دينهم ودنياهم. والدين يا أخوان إذا حفظ، حفظت الدنيا تبعا. أما إذا ذهب العلم وأعرض الناس عن العلم ونسي ونسخ ولم يبث ولم ينشر، واعتنى الناس بالتوافه والملهيات والمشغلات وانشغلوا عن العلم، فإنه لا يبقى لهم دين ولا دنيا. وهذا الحاصل في كثير من البلاد يا أخوان، هذا الحاصل في كثير من البلاد. ولذلك يا أخوان ينبغي أن نحرص على بث العلم ونحرص على نشره في الناس، فإن الناس إذا علموا أحكام دينهم، إذا كانت أحكام الدين ظاهرة في الناس حية باقية فيهم، فإن الله جل وعلا يحفظهم من الزيغ والضلال والهلك. أكثر ضلال الناس إخوان إنما هو بسبب جهلهم، وما وقع من وقع في المعاصي والبدع والشرك والكفر والعياذ بالله إلا بسبب جهلهم، إلا بسبب جهلهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الباب الذي يلي قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. مقصود من الترجمة هنا يا أخوان سد كل طريق يفضي إلى الشرك، لأن عبادة الله عند القبور هذا يفضي إلى ماذا؟ إلى عبادة أصحاب القبور من دون الله. عبادة الله جل وعلا عند القبور يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى عبادتها. الشريط هذا ينزل في القناة فراجع المادة الصوتية والله يبارك فيك. واضح يا إخوان مقصود من الترجمة سد كل طريق يفضي إلى الشرك والعياذ بالله. ما الطريق الذي يفضي إلى الشرك هنا؟ عبادة الله. شوفوا النهي عن ماذا يا إخوان؟ النهي ليس عن عبادة الصالحين وإنما عن عبادة الله عند قبور الصالحين. ليش طيب النهي؟ هذا ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى عبادتهم، كما حدث لمن؟ لقوم نوح. ما الذي وقع لقوم نوح؟ هذا بالضبط هو الذي وقع لهم وهو الذي حدث لهم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. أم سلمة يا أخوان ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة. سبحان الله، الحبشة أثيوبيا إلى الآن يا أخوان الكنائس فيها منتشرة في أعالي الجبال، في قمم الجبال. وأنا رأيت شيئا عن الحبشة، عن أثيوبيا وما فيها من الكنائس، يعني سبحان الله العظيم شيء عجيب. لهم عناية بالصور والرسومات والتماثيل شيء يفوق الوصف، والكنائس عندهم شيء غريب يا أخوان في أعالي قمم الجبال، يعني أنت تتعرض للموت مرات من أجل أن تصل إلى الكنيسة، ومع ذلك جبال مرتفعة شاهقة فوق السحاب. نعم، ومع ذلك نعم يصعدون إليها ويتعنون في الوصول إليها. تجد راهب يجلس في كنيسة يعلوه الشيء يعني على حافة القبر، ويعيش ويسكن في هذه الكنيسة يعبد غير الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يثبتنا على ديننا. فأم سلمة حدثت رسول الله بما رأته لما هاجرت إلى الحبشة رضي الله عنها. النبي إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، يعني صوروا صورته وصورة غيره، يصورون صورة عيسى عليه السلام وصورة مريم وصورة الرهبان وصورة أصحاب عيسى، كل مكان مكان يكون ممتلئ، الكنيسة ممتلئة، الجدران والسقوف والأعمدة، الصور منتشرة في كل مكان. وهذه الصور يا أخواني الغالب أنها مما ينقش أو يرسم باليد، وقد تكون كأنها تماثيل مجسدة، نعم منقوشة نقشا، هي قد تكون مرسومة باليد على الجدران، وقد تكون إيش؟ قد تكون منقوشة نقشا أيضا، تنقش مستقلة أو تنقش على إيش؟ أو تنقش على الأعمدة والجدران. قال: أولئك شرار الخلق عند الله. هم ما كانوا يعبدون الصور، وإنما كانوا هم يا أخوان الباعث لهم على جعل الصور هو نفس الباعث لقوم نوح على وضعها وجعلها. إيش يا أخوان؟ التشويق للعبادة، يتحفزون ويتشوقون للعبادة إذا رأوا هذه الصور. مع ذلك ثم ما عبدوا الصور، وإنما عبدوا الله جل وعلا، عبدوا الله، لكن عبدوا الله عند القبور وجعلوا هذه الصور والتماثيل. النبي إيش قال عنهم؟ أولئك شرار الخلق عند الله. وفيه أن ما فعلوه عظيم جدا، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك شرار الخلق. فما كانوا ليبلغوا هذه الرتبة في الشر إلا بإيش؟ إلا بعظيمة، إلا بشيء عظيم فعلوه. قال أخرجوا هذا الحديث عند الشيخين، قال: هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور يعني بذلك عبادة الله عند هذه القبور وبناء المساجد عليها، كذلك فتنة الصور والتماثيل. فإن الفتنتين ذريعة إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فتنة القبور يعني بناء المساجد على القبور وعبادة الله عند هذه القبور، وكذلك فتنة الصور والتماثيل نصبها وتعظيمها، هذه وتلك ذريعة إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ ولهما عن عائشة أيضا مما ذكر في هذا الباب، حديث عائشة في الصحيح لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل به الموت، لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه. إيش الخميصة؟ نوع من أنواع الثياب بعضهم ذكر أنها مخططة لها خطوط وأعلام، قال فإذا اغتم بها كشفها، إذا يعني إذا اشتدت عليه وثقلت عليه كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شوف إخوان يقول هذا وهو على فراش الموت وهو في النزع، وهذا دليل على إيش إخوان؟ على عظم هذا الأمر، على عظم هذا الأمر. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، يأتون إلى القبر ثم يبنون عليه إيش؟ ثم يبنون عليه مسجدا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. لولا ذلك أبرز، إيش معنى أبرز يا أخوان؟ أبرز يعني أخرج من مكانه إلى حتى يراه الناس، ولذلك قبر النبي ما أبرز وإنما بقي في حجرة عائشة، ثم ضم إليه قبر أبي بكر، ثم ضم إليه قبر عمر رضي الله عنهما. فالقبر ما أبرز يا أخوان، مقصود بالإبراز هنا الإخراج للناس، الإظهار أن يكون ظاهرا للناس مع القبور، مع سائر القبور، لكنه ما أبرز. ليش ما أبرز يا أخوان؟ خشية أن يتخذ مسجدا، خشية أن يتخذ مسجدا. إيش المقصود بقوله خشية أن يتخذ، إيش المقصود بقولنا خشية أن يتخذ مسجدا؟ يعني أن يعبد الله عنده، عند القبر، أن يعبد الله عنده، كما سأتي بعد قليل إن شاء الله. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن الله اتخذني خليلا، في إثبات صفة الخلة لله سبحانه وتعالى، كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا. والخليل يا إخوان الخلة أعلى من المحبة، والخلة من التخلل، كما قال الأول قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليل. تخللت، يقول في محبوبته تخللت مسلك الروح، يعني جرى حبها في عروقه، في قلبه، في روحه، وبذا سمي الخليل خليلا. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. شوفوا الآن التعليق على هذا، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها، يعني الصلاة عند القبور، من ذلك. وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني الشيخ إخوان هنا ينبه على مسألة مهمة، بعض الناس يظن أن اتخاذ المسجد معناه إيش؟ أن يبنى مسجد. المقصود باتخاذ المسجد العبادة، ولو لم يبنى مسجد، يعني لو جئنا إلى قبر وعبدنا الله عنده من غير أن نبني عليه بناء، نكون إيش يا إخوان؟ قد اتخذناه مسجدا. واضح يا إخوان؟ إذن المنهي عن عبادة الله عند هذه القبور، عبادة الله عندها هذا من اتخاذها مساجد. وإن بني بناء، إن بني مسجد، فالبلية أعظم. لذلك يا إخوان شوفوا مثلا عندنا في غزة، في الأحياء القديمة لغزة، في المساجد الشيخ خالد، الشيخ زكريا، السيد هاشم، مساجد الشجاعية القريبة منا، كثير من مساجد أحياء الدرج والزيتون والشجاعية بنيت على القبور. هذا كان شائعا في الناس من قديم يا إخواني، الغلو في القبور وفي أصحابها كان شائعا. غالب هذه المساجد بنيت على، أو كثير منها، يعني بعضها القبر يكون سابقا على المسجد، وأحيانا يكون المسجد سابقا على إيش؟ سابقا على القبر. فوقعت الفتنة بذلك. والمنطار يا أخوان، مسجد المنطار اللي في الشجعية على الخط الشرقي، هذا كان قبر ثم بنى الناس عليه مسجدا، والناس إلى وقت قريب، لا أدري الآن يزار ولا لا يزار، لكن إلى وقت قريب يا أخوان والناس يزورونه، يتبركون به، يدعون عنده، يعبدون عنده. هذا من الغلو يا أخوان الذي نهينا عنه. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. هذا خرجه أحمد وخرجه أبو حاتم. من أبو حاتم هذا؟ من أبو حاتم؟ أبو حاتم الرازي. أبو حاتم هذا ابن حبان البستي، أبو حاتم ابن حبان صاحب الصحيح، صاحب روضة العقلاء، صاحب الثقات والمجروحين، إمام عظيم كبير من أئمة الحديث، توفي سنة 54 و300 رحمه الله تعالى. له صحيح في عنوان التقاسيم والأنواع. هذا خرجه أحمد وخرجه أبو حاتم وإسناده جيد. قوله إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، هذا فيه أن فعلهم عظيم، وأن ما أتوه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. كل الأحاديث السابقة يا إخوان فيها أن هؤلاء عبدوا الله عند القبور، ومع ذلك اشتد نهي النبي عن فعلهم. طيب كيف لو عبدوا صاحب القبر من دون الله؟ إذا كان هذا النهي عن عبادة الله عند القبر، فكيف يكون الحال يعني لو عبدوا أصحاب القبور من دون الله؟ هذا الشرك الذي حذر منه الأنبياء والمرسلين. قال في مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ثانيا النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران يعني القبور مع التماثيل تغلظ الأمر. ثالث العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس، قال ما قال: ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم، يعني النبي تكرر هذا منه صلى الله عليه وسلم يعني في حياته ثم قبل موته بخمس ليال ثم وهو في النزع كرر هذا لعظمه. الرابع نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم نهى أن يعبد الله عند قبره. خامس أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبياء، هذه سنة اليهود والنصارى. السادس لعنه إياهم على ذلك. سبع أن مراده تحذيرنا عن قبره، لعن اليهود والنصارى أراد منه أن يحذرنا من فعل هذا عند قبره. ثامن العلة في عدم إبراز قبره ما ذكرنا. تاسع في معنى اتخاذه مسجدا، إيش معنى اتخاذه مسجدا؟ نعم العبادة عنده، أن يتخذ مكانا للعبادة. تاسع أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، نسأل الله العافية والسلام. هذه ذريعة إلى الشرك. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمسة، رد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فقه، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. طب إيش علاقة الرافضة والجهمية بهذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الكل، والجهمية نفاة الصفات، لا يثبتون الصفات لله جل وعلا. فإثبات الخلة والمحبة فيه رد على من؟ على الجهمية الذين نفوا الصفات. والنهي عن اتخاذ القبر مسجدا عليكم السلام فيه إيش يا أخوان؟ رد على الرافضة. إذن هذا الحديث رد على الرافضة ورد على الجهمية. ثانية عشر ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع لما وضع الخميصة، فإذا اغتم بها كشفها، هذا فيه أن النزع كان شديدا عليه صلى الله عليه وسلم. ثالثة عشر ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة 14 تصريح بأنها أعلى من المحبة، الخلة أعلى من المحبة، ولو كانت المحبة أعلى لذكرها صلى الله عليه وسلم لأنه أولى الناس إيش؟ لأنه أولى الناس بها. 15 تصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة لأنه لم يفز بخلته إلا من، يعني المقصود لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خليلا من الصحابة لكان أبو بكر أولى الصحابة بذلك. 16 إشارة إلى خلافته رضي الله عنه، هذا مستفاد من ذكره في النزع، من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له في نزعه، وهذه إشارة إلى أنه هو الذي يخلفه أو يستحق أن يكون خليفة من بعده. هذا حاصل ما ذكر في هذا الباب، إذا حد عنده سؤال إخوان.